إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، موضوعنا اليوم هو النصيحة. نصح بمعنى خلص، خلص العسل واللبن إذا كان خالياً من الشوائب، والنصيحة ضد الغش. نوح عليه السلام قال: وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وهود عليه السلام قال: وأنا لكم ناصح أمين. وصالح عليه السلام قال: ونصحت لكم ولكن لا تحبون النصيحه. وشعيب عليه السلام قال لقومه: ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. والآيات من سورة الأعراف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كل نصيحة فيها ناصح ومنصوح. النصيحة لعامة المسلمين، الناصح أنت والمنصوح عامة المسلمين. النصيحة لأئمة المسلمين، الناصح أنت والمنصوح أئمة المسلمين. أما النصيحة لكتابه، من هو المنصوح؟ الكتاب. الناصح أنت والمنصوح أنت. تنصح نفسك باتباع كتاب الله وهديه سبحانه وتعالى. وكذلك النصيحة لرسوله، الناصح أنت والمنصوح أنت باتباع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك النصيحة لله، الناصح أنت والمنصوح أنت بأن توحد الله تعالى ولا تشرك به شيئا. وعن جرير بن عبد الله البجري قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فكان جرير إذا باع بيعا عرف عيبه لكي يطبق النصح. إذا باع عيبا، إذا باع بيعا عرف عيبا، يقول له العيب السلعة فيها عيب كذا. رأى رجلا اشترى جملا ولم يفطن إلى عيبه، فقال له: يا ابن أخي، هل اشتريت هذا الجمل للظهر أم للحم؟ قال: بل للظهر. يعني هيركب الجمل مش هيتبحر. قال: إني رأيت فيه عيباً، إن في خفه نقب وإنه لا يتابع السيف. الرجل يقود الجمل لم يفطن للعين لأنه يقود. فرجع به إلا من اشتريت. فرجع به قال له في عيب في الجمل كذا كذا. قال له مين اللي قال لك؟ قال له الراجل هناك ده جرير بن عبد الله. البائع راح لجرير بن عبد الله قال له أنت أفسدت علي بيعتي. قال له إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام والنصح لكل مسلم، كان واجب علي أن أنصح. فالرجل حط من قدر الجمل 100 درهم، كان ب 400 خلاها ب 300 عشان العيب. كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلم على المسلم 6، منها وإذا استنصحك فانصحه. كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن، وفي الرواية المؤمن مرآة أخيه. قال بعض العلماء أنت لأخيك كالمرآة تبين أحواله الحسنة وتدعوه أن يشكر الله عليه، وتبين أحواله السيئة وتأمره بالمعروف وتنصحه عن إلى الإقلاع عن هذه الصفات القبيحة. أما من كلام السلف فإن بعضهم يقول المحبة أفضل من الخوف. إذا أحبك إنسان نصحك شاهدا وغائبا، وإذا خاف منك نصحك شاهدا ولم ينصحك غائبا. كذلك قال الفضيل بن عياض رحمه الله ليس من أدرك منا من كثر صيامه وصلاته، إنما أدرك من أدرك منا لسلامة صدره ونصيحة إخوانه وسخاء نفسه. هذه التي تدرك بها المنازل العالية مع عدم إهمال الصلاة والصوم، هذه حقوق الله سبحانه وتعالى. ما هي فوائد النصيحة؟ النصيحة هي نبو الدين. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة؟ هي نبو الدين وكمال الإيمان ومحاسن الإسلام، بها يكثر الأصدقاء ويقل الحساد، هي التي تحول المحبة والوداد مكان القسوة والشقاق، هي التي تؤلف بين المسلمين وتمنع الحسد وتكسر الأصدقاء. هذه هي فوائد المحبة. أما الأنواع فقد ذكرناها في الحديث. النصيحة لله تعالى بعبادته وتوحيده وعدم الشرك به وتعظيمه والخوف منه والرجاء له والحب فيه والبغض فيه والموالاة له والمعاداة له. أما النصيحة لكتابه فهو الإيمان بالكتاب الذي منه نزل وإليه يعود بتصديقه وتلاوته حق تلاوته والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه والانتفاع بعلومه والزود عنه والدفاع عنه عن تحريف الغالين. أما النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم فهي بإحياء سنته وبث دعوته ونشر شريعته والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه صلى الله عليه وسلم. أما النصيحة لأئمة المسلمين أن تذكروهم إذا غفلوا وتعينوهم إذا ذكروا وتدعو لهم بالصلاح. فصلاح الحاكم صلاح للرعية. أما النصيحة لعامة المسلمين بإزداء النفع لهم ومنع الضرر عنهم ومنع الإيذاء لهم ونصحهم وإرشادهم وتعليمهم وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم والنصح لهم والإرشاد لهم وتعليمهم. وهناك أساليب للدعوة إلى الله تعالى والنصيحة، منها إذا كان للمنصوح عندك حاجة قدم له الحاجة ثم تنصحه فيقبل منك النصح. حكيم بن حزام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم قال له: يا حكيم، إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه باستشراف نفس بورك له فيه، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه باستشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: والله يا رسول الله لا أرزق أحدا بعدك حتى الموت، يعني إلى أن يموت. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعوه للعطاء فيمتنع، ويدعوه عمر بن الخطاب أن يأخذ حقه من العطاء فيمتنع. فقال عمر: أيها الناس، إني أشهدكم أن حكيم بن حزام لم يرزق أحدا بعد رسول الله، يعني لم يطلب شيئا من أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأساليب تقدم له هدية. إذا أردت أن يقبل لك نصيحة ادي له هدية. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ تهادوا تحابوا. طب ما يحصل محبة هيحصل قبول للنصف. ومنها إعطاء الرسائل. أنت النصيحة عندك ليست مشفوعة بالآيات والأحاديث والآثار المروية عن الصحابة والتابعين والعلماء المعتبرين. الكلام ده موجود في رسالة، تشتري الرسالة وتعطيها لمن أردت أن تنصحه فينتصح بقراءة الرسالة. ومنها القرب من الناس والمخالطة لهم ثم تنصحهم فيقبلون منك الرسل بعد القرب منهم وليس بالتعالي عليهم والاختلاط بهم. الاختلاط والصحبة تدعو إلى قبول النصح. وهناك ضوابط وشروط مع النصيحة. من هذه الضوابط والشروط الإخلاص، أن تكون مخلصا لله تعالى، فلا رياء ولا سمعة ولا تبغي بذلك شهرة. الإخلاص مع الأعمال شرط قبول الأعمال، شرط قبول الأعمال الإخلاص. ومنها العلم لما تنصح به، ولا تخف ما ليس لك فيه علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. تكون على علم بما تنصح به. كذلك الرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما كان العنف في شيء إلا شانة. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. اختار اللفظ المناسب اللي فيه رفق. صلة ابن أشيم عالم كان معاه بعض أصحابه، ورأوا رجلا مزدلا يجر إزاره، إزاره طويل، فأرادوا أن يأخذوه بألسنتهم، فقال: كفوا عنه وأنا أكفيكم إياه. يا ابن أخي إن لي عندك حاجة. قال وما هي يا عم؟ قال أن ترفع إزارك. قال نعم ونعم عينك. اللفظ الجميل له رد جميل. نعم ونعم عينك. قال لهم ده أفضل ولا اللي أنتوا كنتوا هتعملوه؟ أكيد ده أفضل. إن لي عندك حاجة. ما هي يا عم؟ قال له ترفع إزارك. سيدنا عمر بن الخطاب لما طعن والطعنة كانت نافذة وفيها موته أصبح الناس يعودون سيدنا عمر. اللقاء الأخير النظرة الأخيرة وهو حي يعودونه ودخل عليه شاب قال له أبشر يا أمير المؤمنين بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه شهادة. ثم انصرف الشاب فنظر عمر بن الخطاب وجده يجر إزاره فقال ناداه سيدنا عمر قال له تعالى يا ابن أخي قصر ثيابك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. وعده سيدنا عمر فاضي في إيه ولا في إيه؟ ده هو مشرف على الموت. المشرف على الموت لا يمنع من النصيحة، لا يمنع من النصيحة. أنقى لثوبك أن يتلوث شيء من الأرض، أما أتقى لربك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما زاد من الإزار على الكعبين فهو في النار. والحديث صحيح في صحيح البخاري. وأن يتوخى الناصح الزمان والمكان المناسبين، الزمان والمكان. يعني إذا كانت القلوب مقبلة عليك انصح، القلوب نفر عنك بلاش نصيحة لأن مش مقبولة والقلوب نفر عنك. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن للقلوب إدبارا وإقبالا فخذوها عند إقبالها وذروها عند إدبارها. وعدم الاستعلال بالنصيحة، لأن الإمام الشافعي رحمه الله قال من نصح أخاه سرا فقد نصحه وزانه، وإن نصحه علانية فقد فضحه وشانه. من الشروط أيضا والضوابط أن لا يكون نصحك بشرط القبول. لا تشترط القبول، انصح لله وخلاص ورزقك على الله. عمل بها ما عملش، قبلها ما قبلهاش، انت عملت اللي عليك. فذكر انما انت مذكر لست عليهم ومسيطر. انما النصيحه بشرط القبول تكون للامير مع رعيته والسيد مع عبده، وانت لست حاكما لكي تلزمهم بالنصيحه، وانت لست سيدا والباقي عبيد. فهذه هي الضوابط والشروط التي ينبغي ويجب مراعاتها. كيف كان نصح النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لما أرسل معاذا إلى اليمن قال يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. قال وإياك وكرائم أموالهم وإياك ودعوة المظلوم. مش بالنصيحة، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يعني لما تأخذ من الأغنياء أموال زكاة للفقراء لا تعمد إلى نفائس الأموال عند الأغنياء فتأخذها فتكسر قلوبهم. يعني لا من النفائس ولا من الدون، لأن الدون ربنا قال عنه ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يعني لا تأخذ من العالي قوي ولا من الأدنى، خذ من المتوسط زي ما هو. ليه؟ لأن المشرع هو رب الأغنياء ورب الفقراء. لو المشرع رأس مالي هيحابي الأغنياء، لو اشتراكي هيحابي مين؟ الفقراء. أما تشريع الله تعالى فهو رب الأغنياء ورب الفقراء. يعني إيه؟ يعني لا يكسر رقبة أحد لأحد، لأن الكل خلقه والكل عبيد، الكل خلقه والكل عبيد. الله سبحانه وتعالى لم يشرع الزكاة في كل المال، في أي مال، بل المال الذي بلغ النصاب. ما هو النصاب؟ النصاب هو حد الغنى الذي يجب وساد الفقير فيه. أما توصل لحد الغنى يبقى وسط الفراغ بمقدار لا يضر بالأغنياء بينما هو ينفع الفقراء. المقدار المأخوذ من الغني لا يضره؟ آه ما يضرهوش. إيه 2.5%؟ يعني إيه 10.5؟ وعشرة في الزرع يعني. إيه 5 في الجاز؟ والملاحظ إن كلما ازدادت الراحة في جلب المال يزداد مقدار الخارج، وكلما ازداد التعب في جمع المال قل مقدار الخارج. وانت شوف الفرق ما بين الخمس والعشر والنص والعشر والربع العشر، تجد كلما زادت الراحة يزيد مقدار الخارج، كلما زاد التعب كلما يقل مقدار الخارج. ليه؟ لأن المشرع عليم وخبير سبحانه وتعالى. راعى في تشريعه الفقراء فأغناهم بالزكاة. لم يحدث ذلك في عهد عمر بن عبد العزيز لما قام الأغنياء بحاجة الفقراء، أرسل مناديا ينادي، حد عايز يتجوز يتجوزه، حد مدين عليه ديون يتسدد له دينه، لأن حاجة الأغنياء حاجة الفقراء قضيت على يد الأغنياء. فهذا تشريع الله سبحانه وتعالى. ولما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ وأبا موسى إلى اليمن قال يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. يا تطاوعا ولا تختلفا، الاختلاف مش كويس. يعني انت هتقول له اعمل كذا ما طبعكش يطعمك، وتطاوعا ولا تختلفا. الرسول صلى الله عليه وسلم من نصائحه وجد رجلا يصلي لا يحسن الصلاة، لا يحسن الركوع ولا السجود، فنادى عليه الصلاة والسلام قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع صلى بنفس الكيفية، وجيه قال له صلي فإنك لم تصلي 3 مرات. قال والله يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. العلماء يقولوا ما تيسر يعني فاتحة الكتاب لوجود أحداث أخرى تقول بذلك، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الطمأنينة ركن مع كل ركن. في هذا الحديث الطمأنينة ركن مع كل ركن. فاطمة بنت قيس طلقها زوجها فبت طلقها، يعني طلقها مرة اثنين وثلاثة، فخدت الثلاث طلقات فبت طلقها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه أعمى، إذا خلعت ثيابك لا يراك. فإذا حللت فآذنيني، إذا انقضت العدة اديني علم. فلما انقضت عدتها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبا جهل ومعاوية خطباني، ما تقول؟ لما انقضت العدة قلها الخطاب يخطبوه، هي ما أجابت أحد. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: الناصح لها. أما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه، ده معاه عصاية بيضرب بها النساء. وأما معاوية فصعلوك لا مال له. كان ساعتها سيدنا معاوية الحصيلة صفر. طبعا سيدنا معاوية بعد كده بعد الخلافة هو أول ملوك الإسلام. فأنكحي أسامة بن زيد، يعني قال لها بلاش معاوية وبلاش أبو جهل، أنكحي أسامة بن زيد. قالت فكرهت زيد. ليه كرهت؟ أسامة مولى بن مولى، وهي سيدة قرشية حرة، أسامة لونه أصمر. فلما رآها كرهت ذلك قال لها أنكحي أسامة، فخلاص استجاب الرسول. اللي بعد كده يبقى قالت فجعل الله فيه خيرا كثيرا. ياه واختبطت به. اختبطت يعني ايه؟ الغط يعني السرور. مين اللي حول قلبها من الكراهيه للفرح؟ الله. ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لما استجابت لرسول الله ربنا غير حالها وغير قلبها نحو اسامه بن زيد. تعرفين اسامه بن زيد؟ الرسول لما قرب وفاته قلده قائد جيش المسلمين في حرب الروم. وانتوا عارفين الاسلام جاء يذيب الفوارق بين الموالي والاحرار. انهم اخوانكم، الرسول قال كده في الموالي، انهم اخوانكم جعلهم الله تحت ايديكم، فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه فوق ما يطيقه، فإذا كلفه فوق ما يطيقه فليعنه عليه. ده أخوك في البشرية وأخوك في الإنسانية، وبعدين أخوك في الإسلام. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. يقول أبو هريرة جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إني خطبت امرأة من الأنصار. قال هل رأيتها؟ قال لا لم أفعل. خطبها ولم يرها، ويعني واحد بيعمل كده. قال له اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. روح شوف شكلها إيه، شوف رؤية. يعني أنت عارفين الرؤية تتلقى الأرواح قبل الأجسام. فهذه كانت نصيحته صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، كيف كانت نصيحة الصحابة بعضهم لبعض؟ الرسول صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان وأبي الدرداء، فذهب سلمان لزيارة أبي الدرداء في بيته فوجد امرأته متبذلة. ما لك يا أم الدرداء؟ قالت له يا سلمان أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة إلى الدنيا، يقوم الليل ويصوم النهار. ثم إن أبا الدرداء صنع طعاما لسلمان. قال له كل. قال له أنت؟ قال له أنا صايم. قال له لا آكل حتى تأكل. فأكل أبو الدرداء ثم بات عنده تلك الليلة. فأراد أبو الدرداء أن يقوم الليل من أوله، فقال له سلمان نم فنام حتى آخر الليل، قام فصلى، قال قم الآن، فتوضأ وصلي إلى الفجر. ثم قال سلمان لأبي الدرداء: إن لله عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطه الذي حق حقا. فلما بالغ ذلك الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صدق سلمان، صدق سلمان، صدق سلمان. مثل هذا حدث مع عبد الله بن عمرو بن العاص. سيدنا عمرو بن العاص زوج ابنه عبد الله لامرأة من أفضل نساء قريش، وبعد الزواج راح يزور يشوف حال ابنه، فسأل مراته: ما بال عبد الله؟ قالت له: يقوم الليل ويصوم النهار ولم يكشف لنا ستره. قال: انا متجوزك واحده من افضل النساء عشان تقوم الليل وتصوم النهار ولم تكشف لها ستره. ثم عضه بلسانه. يعني ايه عضه بلسانه؟ يعني قال له كلام شديد. ثم ذهب عمرو بن العاص الى رسول الله يشكو ابنه عبد الله: عبد الله بيعمل كذا وكذا وحاله كذا كذا. قال له: ادعي لي عبد الله. فدعاله عبد الله فعرض عليه الصيام من اثنين وخميس لثلاث ايام الى صوم يوم وافطار يوم، وذلك صوم داود ولا افضل من ذلك. اما الصلاه قال له: نام نصف الليل وقم ثلث الليل ونام سدسه، وهذا افضل القيام. فارشده رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصحه بان لله عليه حقا، ولنفسه عليه حقا، ولاهله عليه حقا، فليعطي كل ذي حق حقا. اما نصيحه العلماء للسلاطين والخلفاء، عطاء ابن ابي رباح عالم، عالم عصر ووقته، وهشام بن عبد الملك هو السلطان والخليفه. ذهب عطاء الى هشام بن عبد الملك فرحب به: اهلا اهلا اهلا بابي محمد. وقربه منه والحاشيه قاعدين امامه فسكتوا. قال له هشام: هل لك من حاجة يا أبا محمد؟ قال: نعم، أهل الحرمين هم أهل الله، وأجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم تعطيهم عطياتهم وتبعث إليهم أرزاقهم. قال: نعم نعم يا أبا محمد، اكتب يا غلام أهل الحرمين. هل لك من حاجة أخرى يا أبا محمد؟ قال: نعم، أهل الحجاز وأهل نجد هم أصل العرب، ترد عليهم فضول صدقاتهم. قال له: نعم، اكتب اكتب يا غلام، وأهل نجد وأهل الحجاز. هل لك من حاجة أخرى يا أبا محمد؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، أهل الصبور الذين يدافعون عن الديار ويقاتلون أعداء الإسلام، لو خزلوا لتعرضت الحدود إلى غارات الأعداء، أعطيهم عطياتهم وأرزقهم. قال له: نعم نعم، اكتب يا غلام وأهل السودان. هل لك من حاجة أخرى يا أبا محمد؟ قال: أهل الذمة اليهود والنصارى الذين تجني أموالهم لتستعين بها على قتال أعدائهم، لا تكلفهم فوق ما يطيقهم. قال له: نعم نعم، اكتب يا غلام وأهل الذمة كمان. هل لك من حاجة أخرى يا أبا محمد؟ قال: نعم، اتق الله في نفسك، فإنك تموت وحدك وتحشر وحدك وتحاسب وحدك، لا والله ما معك أحد مما ترضى. الحاشية الأعلى: لا والله ما معك أحد مما ترضى، أنت هتتحاسب لوحدك وتحشر لوحدك. فأكا فكب هشام وقام عطاء. فلما وصل إلى الباب باب القصر أدركه رجل قال له إن أمير المؤمنين أمر لك بهذا المال. قال له لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله رب العالمين. وانصرف عطاء لم يطلب لنفسه شيئا، طلب من لأهل الحرم لحد لهم النصر نصيحة. سليمان بن عبد الملك جاء إلى المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقابله الأشراف وبهاء الناس فقال لهم هل من عالم في أهل المدينة سمع شيئا من أصحاب رسول الله يحدثنا؟ قالوا بلى. فأتوا إليه بأبي حازم سهل بن دينار عالم المدينة. قال له سليمان يا أبا حازم ما هذا الجفاء؟ أنا جئت إلى المدينة وقابلني الأشرف وبهاء الناس وأنت لم تأتني. قال له يا أمير المؤمنين لم تكن هناك سابقة معرفة بيني وبينك، آتيك عليها؟ قال له نعم صح. يا أبا حازم ما لنا نكره الموت؟ قال يا أمير المؤمنين لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. قال له نعم. يا أبا حازم كيف القدوم على الله؟ قال يا أمير المؤمنين أما المحسن فكالغائب يعود إلى أهله فرحانا مسرورا، وأما المسيء فكالعبد الآبق الهارب من سيده يأتي حزينا خائفا. قال له وما لنا عند الله يا أبا حازم؟ قال اعرض نفسك على كتاب الله. كيف وأعرض نفسي على كتاب الله؟ قال اعرض نفسك على قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال وأين رحمة الله؟ قال رحمة الله مع المحسنين. قال سليمان من أفضل الناس ومن أعقل الناس؟ قال الذي تعلم الحكمة وعلمها الناس. قال من أحمق الناس؟ قال الذي حط نفسه في هوى رجل وهو له ظالم فيبيع دينه من أجل دنيا غيره. قال له ما أفضل الدعاء؟ قال دعاء المخبتين. وما أفضل الصدقة؟ قال جهد المقل. قال ادعي لي يا أبا حازم. فقال اللهم إن كان سليمان وليا فوفقه لكل خير ويسر له الخير، وإن كان غير ذلك فخذ بناصيته إلى الخير. ثم ذهب أبو حازم فقال له رجل إن أمير المؤمنين أمر لك بهذا المال. قال إني أخشى أن يكون هذا المال ثمنا لموعظتي وأنا لا أخذ لموعظتي ثمنا، فاستعفني فأعفاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم استر عوراتنا. اللهم آمن روعاتنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أبدلنا من بعد الخوف أمنا، ومن بعد العسر يسرا، ومن بعد الشدة فرجا ومخرجا. اللهم أبرم لهذه الأمة امتي امر الرشد يعز فيه اهل طاعته ويذل فيه اهل معصيته، يؤمر فيهم بالمعروف وينهى فيهم عن المنكر. اللهم اجعلنا سلما لاوليائك، حبا لاعدائك، نحب ونحبك من احبك، ونعادي عداوتك من عاداك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، اقوم الصلاه.